بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح والأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به لمن ليس له شيء يوصي به. نعم، يعني ليس له مال. لأن الوصية إنما شرعت للأغنياء، لقوله جل من قائل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، ولقوله جل وعلا عند تقسيم الميراث: من بعد وصية توصون بها أو دين، ومن بعد وصية يوصى بها أو دين، أو من بعد وصية يوصين بها أو دين. هكذا جاءت الآيات تحث على الوصية. نعم. قال: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه. هذه مقدمة يذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى عند الكلام على حديث: ائتوني بكتاب أكتب لكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في اليوم الذي اشتد فيه المرض، وهو يوم الخميس. وكأن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا عنده وقال هذه المقالة، منهم من كان يرى أن يؤتى له بكتاب يكتب، وعمر رضي الله تعالى عنه كان مع المجموعة التي كانت عنده، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض، يعني بلغ به المرض شدة، وكان يرى ألا يزيدوه شدة على ما هو عليه في كتابة ما أراد أن يكتبه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما سيكتبه هو موجود فيما علمه صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال حسبنا كتاب الله، ففيه كل ما نحتاج إليه، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أنهكه المرض أوجعه، فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني، وكأنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر فيما أشار به مما يدل على أن ما كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتبه هو موجود ضمن ما أوحي إليه، وأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة بتمامها وكمالها، وشهد له الخالق جل وعلا بذلك حيث قال وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال قوموا عني، وهذا فهم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما أراد كتابته إنما هو زيادة في الإيضاح وفي البيان لشيء هم يعلمونه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الأمر قد تحقق بدون كتابة، عندما قال لأهل بيته مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع أنه صلى الله عليه وسلم وهو في صحته وفي أيامه العادية كان إذا غاب أو أراد أن يصل مكانا قد يتأخر فيه عن الصلاة يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وإذا غاب كان بلال رضي الله عنه يأتي إلى بلال ويستأذنه في الصلاة، يعني في أن يقيم الصلاة ليصلي بلال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود في المسجد، فهو أمر ألفه الناس، لكنه عند اشتداد المرض وربما كان تطلع وهواجس لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الأمر منه وهذا الإلحاح لأنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهنا أجابت أم المؤمنين رضي الله عنها بأمر قد يكون فيه عذر لأبي بكر، حيث قالت: إنه رجل أسيف، وإنه قد لا يقوى على الإمامة، وربما بدأ منه من البكاء وغير ذلك ما يؤثر في الإمامة، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لها ولمن كان عندها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. للمرة الثانية. وطلبت أم المؤمنين من حفصة رضي الله عنها أن تعتذر، ولكنه صلى الله عليه وسلم كرر الأمر بأن يصلي أبو بكر بالناس، وقال هذه الكلمة التي تدل على أنه غضب من هذه المراجعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهناك روايات تؤكد أنه لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه أن يقدموا غيره. وعندها سكت الناس. وأما ما جال في نفس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قوله: إن الزرية كل الزرية، في من منع النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة، فهذا خاطر خطر في بالي، ولعله رضي الله عنه لم يتنبه لهذا الإصرار وهذا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يأمروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع حضور كبار الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الموقف. كان عمر، وكان عثمان، وكان علي، وكان العباس رضوان الله تعالى عليهم، كلهم حضور، وكلهم يمكنه أن يؤم الناس ويقوم إماما لهم، لكنه صلى الله عليه وسلم أصر وألح على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف العصيب وفي هذا الموقف الشديد، وهو صلى الله عليه وسلم متأثر بمرضه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بارك واطمأنت نفسه في اليوم الذي قبض رضي الله قبض صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة وفتح الستار ورأى الناس يصلون ورأى أبي بكر رضي الله تعالى عنه ألقى الستار يعني أعاد الستار واطمأنت نفسه وعندها بدأ نزعه صلى الله عليه وسلم وموته مما يزيد طمأنينة في أن ما وصى به وما وجه به قد تحقق وقد سلم الناس واستسلموا لهذا الأمر الذي أمرهم به صلى الله عليه وسلم، وهو أن يؤم أبو بكر رضي الله عنه الناس بعده. وقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذا وفهموه غاية الفهم، ولذلك كان من أقوى الأدلة التي سيقت على تعيين أبي بكر رضي الله تعالى عنه خليفة قولهم رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا التي هي الصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا؟ صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. نعم شيخ حفظك الله، هل حصل الأمر منه صلى الله عليه وسلم لعائشة وحدها بنفض مري أبا بكر، أو لم يحصل الأمر إلا بصيغة الجمع؟ الظاهر والله أعلم أن الأمر جاء بصيغة الجمع، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأنه يعني ليست عائشة وحدها هي الموجودة والمقصودة، أنا قلت لأن بعض، وإنما هناك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عنده، نعم، العباس وعلي رضي الله تعالى عنهم، لكن الذي كان يباشر مرضاه هي أم المؤمنين، ولذلك لما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصى حتى الوصية الدنيوية قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها متى وصى؟ إنه مات بين صدري وحجري، وإنه كما سيمر بنا أو مر بنا نفسه انفلتت في ذاك الموقع وما عرفت أنه صلى الله عليه وسلم وصى. نعم. قال: ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه. فهنا يقول الإمام النووي هذه الأمور قضايا مسلمة، أنه بلغ الرسالة كاملة، وأنه أدى الأمانة كاملة، وأنه ما ترك أمرا من أمور الشرع إلا وضحه وبينه، والعصمة تقتضي ذلك. ولهذا صلى الله عليه وسلم لما قال أكتب لكم كتابا، وقال عمر رضي الله عنه يكفينا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم رضي الله عنه أنه لو كان ثمة شيء يكتب فإنه سيكون تأكيدا لما بلغ صلى الله عليه وسلم. نعم. وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يشك أو أن يرد في خاطره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكتب هذا الكتاب هناك جزء من تعاليم الإسلام لم تبلغ، هذا ينبغي أن يستبعد تماما لأن الله سبحانه وتعالى أكمل له الدين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها. هذه أمور عادية لا أثر لها على الرسالة. نعم. مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته. وقد سحر صلى الله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها، فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به. فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن، وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصه ليرتفع النزاع فيها، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعني لم يترك نزاعا بين الصحابة رضوان الله عليهم يحتاجون فيه إلى توضيح، لأنه كان هيئ لهم وعلمهم ونزل القرآن وقرأه عليهم. ولعل هذا الكتاب الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، وفي يعني ما أراه أن كلمة هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كان الأولى أن يقال أراد، لأنه بين قال آتوني أكتب لكم كتابا، فهو ليس من الهم وإنما هو من الأمور التي أراد. ولما رجع فهم صلى الله عليه وسلم أن هذا الكتاب ما يحتاجون إليه، لكنه أكد على ما يريد بيانه بقوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. قال ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه، وهذا أيضا منصوص عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كرره، وأبو بكر رضي الله عنه صلى في أيام في حياته وصلى في صحته لا يحتاج إلى الكتاب، وفي الأيام الأخيرة مكث أياما يصلي أبو بكر يصلي بالناس، والنبي يؤكد على هذا إلى أن كان اليوم الذي اشتد فيه مرضه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك. والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم يعني ترك الكتاب لأن الصحابة فهموا ما يريد من تأكيده قولا وفعلا على أن أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. نعم. ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله رضوان الله عليه حيث فهم ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يكفينا يعني ما جاء في كتاب الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علمهم من قبل ونبههم وحثهم، لأن عمر رضي الله عنه أيضا كان يعني أحد من تعرض لهذا الموقف، فقد جاءت الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غاب، وجاء بلال رضي الله عنه إلى عمر وطلب منه أن يصلي بالناس، ولما أراد أن يفعل لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسأل عن أبي بكر، فقالوا له يعني إن أبا بكر موجود، فأكد وأمر بلال أن يؤكد على أبي بكر أن يصلي بالناس، واعتذر لعمر أن يتقدم ويصلي بالناس مع وجود أبي بكر. فهذه قضية قد رسخت في نفس عمر رضي الله عنه، لذلك رأى أنه لا حاجة للكتابة حول هذا الموضوع لأنه أمر معلوم متأكد. نعم. قالوا أما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر رضي الله عنه وفضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا بما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها، لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فقال وهذا يعني ما فهمه الإمام النووي رحمه الله من صنيع عمر. ربما نعم نعم نعم. فقال عمر حسبنا كتاب الله لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم. فعلم أن يعني أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن ما سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن كثير من الناس يدركونه ويعقلونه، ولذلك ما أراد أن يجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر مما هو عليه، فقال يكفينا ما في كتاب الله. فقال فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر أفقه من ابن عباس رضي الله عنهم وموافقيه. ولا يقال يعني أنه يعني فألهم عمر رضي الله عنه بأنه أدرك مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستبعد ذلك ولا يعني من عمر، لأن عمر رضي الله عنه هو صاحب الموافقات، يعني الله سبحانه وتعالى أكرمه بمواقف كان يراجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، وهذا من هذه الموافقات من هذه القضايا التي راجع فيها عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن الوحي نزل يؤيد ما قال عمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه دلائل النبوة: إنما قصد عمر رضي الله عنه التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غلبه الوجع. ولو كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم لم يترك هذا الشيء لاختلافهم عنده وتنازعهم في تأييد الكتابة أو عدمها. ولا لغيره، لقوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك، كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفه تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، ومن ضمن ما بلغ أمره أبا بكر رضي الله عنه أن يكون خليفة من بعده. كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه، وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب. وهذا جاء أيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يصلي أبو بكر بالناس، وكان آخر ما تكلم به وصاياه الثلاثة، الوصية الأولى ألا أن يخرج اليهود من جزيرة العرب، والوصية الثانية وصاهم بالصلاة وما ملكت أيمانهم والنساء. فهذه الوصايا أيضا لو فتشنا لوجدنا أنها موجودة في كتاب الله وموجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا الموقف، وإنما ذكرها صلى الله عليه وسلم على سبيل التأكيد. وأمره لأبي بكر رضي الله عنه بالصلاة جاء أيضا في هذا الموقف في صورة أمر، لأنه لا يحتاج إلى أن يوصي وينفذ الناس الوصية، بل أراد أن تنفذ حال حياته قبل أن يموت. قال: وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث. قال البيهقي: وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك، كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال: ورأساه، ثم ترك الكتاب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة. قال البيهقي: وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيها، فقد علم عمر رضي الله عنه حصول ذلك لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب أو السنة بيانها نصا أو دلالة. وفي تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مع شدة وجعه كتابة ذلك مشقة، ورأى عمر رضي الله عنه الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفا عليه، ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول. وقد كان سبق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء وجعل لهم الأجر على الاجتهاد. فرأى عمر رضي الله عنه الصواب تركهم على هذه الجملة لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر رضي الله عنه دليل على استوصوا به، دليل على استوصوا به، يعني استوصى على عمر. ها؟ دليل على استصوابه. دليل على استصوابه، يعني استصوابه رأي عمر. أيوة. موافقته لرأي عمر. قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر رضي الله عنه على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز أن يفهم الناس أن النبي أخطأ أو أنه غلط، بل ما ينبغي أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه أدرك ما يعني يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد نفذ، وأنه قد ضمن ما جاءت به الشريعة وما جاء به الوحي وما أكده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر رضي الله عنه على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال. لكن عمر رضي الله عنه يعني يبرأ من هذا لكثير من مواقفه التي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يخبر بالخبر أو يدلي بالرأي الذي قد يوافقه عليه صلى الله عليه وسلم أو لا يوافقه، لكنه يسلم لأنه يعلم أن هذا وحي من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى نبيه ما يريد، وما عليه إلا أن يسلم الأمر ويقول: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشان شانك، لأن الله يوحي إليه. وهذا ما لا يقع لعمر، فلذلك كمال دين عمر رضي الله عنه يفرض عليه أنه لا يخطر في باله أمر يرى أنه أصوب من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال، لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب، خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه، فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين. يعني هذا الكلام من الإمام النووي رحمه الله، إما إن كان من عنده فيعني فيه نظر، وإن كان نقله عن غيره فالأمر كذلك، لأن الذي يظن بعمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا فيه زيادة حرص لما هو موجود، لكنه لما رأى الجهد والشدة، شدة المرض على رسوله صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني استمهل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحي وبأن ما يعني تريد كتابته إذا هو قد تضمنته الشريعة وموجود فيها، والذي يخطر في بالي أن عمر رضي الله عنه يعني استلهم أن أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكتب باستخلاف أبي بكر، وهذا أمر قامت عليه الأدلة وهو موجود، والناس يعني عقلاء وكبار الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يعلمون ذلك من خلال تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي بكر. نعم. قال: وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم. وكان صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويلح على استشارتهم فيشيرون عليه، وقد يعرضون له أكثر من أمر فيمضي بعضه وقد لا يمضي بعضه. وعندنا قصة الأسارة في بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فكثير منهم أشار بأخذ الفداء، ومنهم من أشار بقتلهم، لكنه صلى الله عليه وسلم أخذ الفداء ورجح وغلب الرأي لغلبة من أشار به. ومع ذلك لما نزل القرآن في هذا يعني استصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأي القليل الذين أشاروا بالقتل وهم عمر رضي الله عنه. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى عذره وعفى عنه وقبل هذا الأمر، لأنه كان قد خير صلى الله عليه وسلم فيه. ولم يعد يعني يكون ولم يعد يصبح لا إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى أقره على ذلك. وإن كان في الأول عاتبه قولي ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأقرهم، مع أن عمر رضي الله عنه كان هذا رأيه، لكنه لما ترجح للنبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر وعلي وغيرهم أمضاه. وهذا فيما يظهر قريبا منه أنه لما أراد الكتاب، لكن الجهد ومن سيكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم في حال لا تأذن له ولا تسمح له بالكتابة لشدة المرض، قال رضي الله تعالى عنه المقالة التي استصوبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الكتابة من أجلها، لكنه بلغ من هو موجود في ذاك الوقت بهذه الرغبة، وهي أن يؤم أبو بكر رضي الله عنه الناس بدلا منه أو نيابة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجع فيه أحد منهم. نعم. قال: وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه. فيما لم ينزل عليه، يعني في الشيء الذي لم يرد، لأنه محل اجتهاد متروك للنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه، فقد يجتهد بشيء لا يكون هو الأولى والأصح، لكن هو من حيث الجملة صحيح، ولذلك لا يسمى يعني خطأ. كما أكد ذلك القرآن يوم أن أقره على ما أمضى. نعم. قال: وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه. أنه لا يقر عليه، لا يقر عليه. يعني إذا اختار غير الصواب. نعم. قال: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم ينزه عن سمات الحدث والعوارض البشرية، يعني من حيث المرض ومن حيث الحاجات الإنسانية. نعم. قال: وقد سهى في الصلاة فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه فيتوقف في مثل هذا الحال حتى تتبين حقيقته، فلهذه المعاني وشبهها راجعه عمر رضي الله عنه. قال الخطابي: ولما راجعه عمر رضي الله تعالى عنه استصوب النبي صلى الله عليه وسلم راي عمر فأقره ونفذه وهو عدم الكتابة. نعم. قال الخطابي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة، فاستصوب عمر رضي الله عنه ما قاله. قال: وقد اعترض على وقد، لكن هنا هل هذا الحديث ثابت أو جاهل؟ قال: وقد اعترض على حديث اختلاف أمتي رحمة رجلان أحدهما مغموص عليه في دينه وهو عمرو ابن بحر الجاحظ، والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو إسحاق ابن إبراهيم الموصلي. هذا صاحب كتاب الأغاني. أيوة. فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمكن من تلك الأباطيل لم يرضى بما تزود من إثمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث، وزعم أنهم يروون ما لا يدرون، وقال هو والجاحظ: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإذا اختلفوا سألوه فيبين لهم. والسؤال هنا يرد: هل كان الصحابة يختلفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يتبين ما كانوا يختلفون، لأنهم كلهم متبعون. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لهم فيقتدون. إلا أن هذا القول يعني الذي نقله عن أصبه عن صاحب الأغاني إسحاق ابن إبراهيم الموصلي، ابن إبراهيم الموصلي هو صاحب كتاب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني، هو اسمه إسحاق. هذا وغيره يعني إنما يخلطون، وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبرؤون عن هذا الاختلاف، الذي حتى لو بدر منهم فإنهم يرجعون إلى ما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة إن ذكر هذا الكلام من الإمام النووي رحمه الله في هذه المواطن كان الأولى عدم الالتفات إليه، لأن فيه تنبيه وإحياء لما بدر منهم من خطأ ومعصية. وكتاب الصحيح يعني أولى أن ينزه من أن تذكر فيه هذه الأمور. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة كل الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تأكيد خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالكتابة، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن هذا الأمر لا يحتاج إلى كتابة، وحدث ما حدث من أصحابه رضوان الله عليهم. ولما قال عمر رضي الله عنه مقالته ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة، لكنه أكدها بقوله وبفعله. أما القول فقوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأما الفعل فإنه في اليوم الاثنين الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحس بخفة وجاء وكشف الستر، ولما رآهم يصلون وأبو بكر رضي الله عنه أمهم، وأراد أن يرجع أرخى الستر ودخل بيته، كأنه يعني زيادة في الطمأنينة مما حدث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.